عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في موعد جديد من برنامج دوسيات. يتواصل المشوار ويتجدد اللقاء على موجات هنا القصرين 100.2. في الواقع دوسيات هو أكثر من برنامج، هو نبض الشارع وصوت المواطن، هو بقعة ضوء انسلطوها على المشاكل في جهة القصرين. نطرح المواضيع اللي تهم الجهة ونبحث في الملفات، ندرس الأسباب ونبحث في الحلول. اليوم كشاف دوسيات يتجه نحو الإدارة في القصرين، الإدارة بين تشكية المواطن وسبل الإصلاح. الإدارة التونسية بصفة عامة موضوع شائك يؤرق الشارع التونسي نظرا لارتباطها المباشر مع مصالح المواطن. الإدارة التونسية شهدت بعد الثورة تطور ملحوظ لا يمكن لأحد أن ينكره، لكن المواطن يطالب دائما بالمزيد وهذا من حقه. تعددت حملات المراقبة والإصلاح في المنشآت والمؤسسات العمومية، وآخرها المنشور عدد 19 الصادر في 14 نوفمبر 2016 عن رئيس الحكومة المتعلق بتحسين الاستقبال ومتابعة جودة الخدمات بالمصالح العمومية. ولكن هل طبق كل هذا على أرض الواقع، وهل لمس المواطن تحسنا على مستوى الخدمات الإدارية؟ هل أصبح الموظف في الإدارات العمومية يقوم بواجباته المهنية ويتحمل مسؤولياته على نحو يستجيب لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم لخدمة عمومية نزيهة خالية من كل أوجه الخروقات وباعثة على الثقة والطمأنينة بين الهيكل العمومي والمواطن؟ كل هذه الأسئلة باش نتناقشوا فيها مع مجموعة الضيوف الحاضرين معنا: السيد ناصر نصرلي ناشط في المجتمع المدني، أيضا سيد توفيق سعدي أيضا ناشط في المجتمع المدني ومربي. خليني في البداية نسلم على ضيوفي الكرام. على يميني السيد توفيق سعدي، أهلا أهلا وسهلا بك أستاذ. مرحبا بك. بعد شوية باش يلتحق بينا السيد ناصر نصرلي. كل هذا يأتيكم من فريق متكامل ليسلم عليكم كل واحد من موقعه: فاطمة رحيمي من أمام المايك، وعفيف عسيلي من وراء الكونسولات، مروة ثليثي وسهم زرقي في الأعداد، ضحى سعدي في التنسيق العام للحصة. واستقبل تليفوناتكم على الرقم 77 475 153، الخط مفتوح لكم، نسمع مداخلاتكم آرائكم ملاحظاتكم ومقترحاتكم كذلك. هنا FM.TN موقع الإذاعة للناس اللي تتبع فينا من خارج ولاية القصرين أو خارج حدود الوطن. نجموا تتفاعلوا معنا كذلك عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو هنا القصرين بالعربية أو بالفرنسية. فاصل موسيقي ونرجع نستأنفوا الحوار. نفسي الفداء لكل منتصر حزين حزين حزين حزين. نفسي الفداء لكل منتصر حزين. قتل الذين يحبهم إذ كان يحمي الآخرين، يحمي بشبر تحت كعبيه اتزان الأرض. معنى العدل في الدنيا على إطلاقه يحمي البرايا أجمعين حتى مماليك البلاد القائمة. والحرب واعظة تنادينا، لقد سلم المقاتل والذين بدورهم قتلوا. نعم هذا قضاء الله، لكن ربما سلموا إذا كان الجميع مقاتلين. نفسي فداء للرجال ملثمين إذ يطلقون سلاحهم مثل الدعاء، يطير من أدنى لأعلى مثل تاريخ هنا يملى فيتلى. حاصرونا كيفما شئتم، فإن الخبز والتاريخ يصنعها هنا تحت الحصار. نفسي فداء للشموس تسير في الأنفاق من دار لدار، حيث الصباح هنا يهرب من يد ليد بديلا عن صباح خربته طائرات الظالمين. نفسي فداء للسماء قنابل الفوسفور تملأها، نفسي فداء للسماء قنابل الفوسفور تملأها كشعر الغول، ألف جديلة بيضاء نحو الأرض تسعى ألف أفعى، والسماء تكاد أن تنقض كالمبنى القديم ونرفع الأيدي لنعدل ميلها، وتريد أن تنهار لولا ما توفر من أكف الطيبين. يا أهل غزة ما عليكم بعدها، والله لولاكم لما بقيت سماء ما تظل العالمين. نفسي الفداء لعرق زيتون من البلد الأمين، أضحى يقلص ظله كالشيخ يجمع ثوبه، لو صادفته بركة في الدرب حتى لا يمر مجند من تحته، ويقول إن كسرته دباباتهم في زحفها نحو المدينة لا يهم، على الأقل فإنهم لن يستظلوا بي. وتلك نبوءة قد كان يفهمها الغزاة من القرون السابقين، هذه بلاد الشام، كيف تقوم فيها دولة ربت عداوتها مع الزيتون يا حمقى؟ هذه بلاد الشام، كيف تقوم فيها دولة ربت عداوتها مع الزيتون يا حمقى؟ ولكن عذركم معكم، فأنتم بعد ما زلتم غزاة محدثين، قسما بشيبي لن يطول بقاؤكم، فالغصن يأنف أن تمر تحته، والأرض تأنف أن تمر فوقها، والله سماكم قديما في بلاد عابرين. نفسي فداء للرجال المسعفين المنحنين على الركام ولم يكونوا منحنين، الراكضين إلى المنازل باحثين عن الأنين، حيث الأنين علامة الأحياء يصبح نادرا، حيث الحياة تصير حقا لا مجازا خاتما في الترب، تظهروا يرهفون السمع تحت القصف تخفى، يرفعون الردم لا أحد هنا، تبدو يد أو ما يشابهها هناك، ويخرجون الجسم رغم تشابه الألوان بين الردم والإنسان كالمعنى من الهذيان، تطلع أمة وكأنما هي فكرة منسية، يا دهر فلتتذكر الموتى، هنالك سبعة في الطابق الثاني، ثمانية بباب الدار، أربعة من الأطفال ماتت أمهم وبقوا أيام بلا ماء ولا مأوى، ولا صوت ولا جدوى، ولا دعوى لرب المن والسلوى، فيا موت استعد، فإنهم والله لن يأتوك أطفالا ولكن كالشيوخ تجاربا ومرارة، حضر دفاعك، فالقضاة مدرجين بحكمهم قدموا عليك مسائلين وغاضبين. نفسي الفداء لأسرة جمع الجنود كبارها وصغارها في غرفة، قالوا لهم أنتم هنا في مأمن من شرنا، ومضوا ليأمر ضابط منهم بقصف البيت عن بعد، ويأمر بعدها جرافتين بأن يسوى كل شيء بالتراب لعل طفلا لم يمت في الضربة الأولى، ويأمر بعد ذلك أن تسير مجنزرات الجيش في بطء على جثث الجميع، يريد أن يتأكد الجندي أن القوم موتى، ربما قاموا، يحدث نفسه في الليل، يرجع مرة أخرى لنفس البيت يقصفه، ويقنع نفسه ماتوا بكل طريقة، ماتوا، ويسأل نفسه لكن ألم أقتلهم من قبل، من 60 عاما نفس هذا القتل، نفس مراحل التنفيذ، لست أظنهم ماتوا. ويطلب طلعة أخرى من الطيران تنصره على الموتى، ويرفع شارة للنصر مبتسما إلى العدسات منتصرا، ويرفع شارة للنصر مبتسما إلى العدسات مبتسما، سعيدا أن طفلا لم يقم من بين أنقاض المباني كي يعاتبه، ولكن لا ينام ليل، ما زال احتمالا قائما أن يرجع، فيضيء ليلتهم بأنواع القنابل، سائلا قطع الظلام عن الركام وأهله، ماذا ترين وتسمعين؟ فتجيبه لم ألق إلا قاتلا قلقا وقتلا هادئا. نفسي فداء للصغار الساهرين عطشا وجوعا من حصار الأقربين الآكلين الشاربين، المالكين النيل والوادي وما والاهما ملك اليمين، الشائبين الصابغين رؤوسهم فمعمرين، من أين يأتيكم؟ شعور أنكم ستعمرون إلى الأبد، ثقة لعمري لم أجدها في أحد، عيشوا كما شئتم ليوم أو لغد، لكن إذا سرتم غدا في شاشة التلفاز سيروا صاغرين. نفسي فداء للصغار النائمين بما ممر مستشفى على برد البلاط بلا سرير، خمسة أو ستة متجاورين في صوف بطانية فيها الدماء مكفنين. قل للعدو أراك أحمق ما تزعل، يا قائد النفر الغزاة إلى الجديلة أو إلى العين الكحيلة من سنين. قل للعدو أراك أحمق ما تزال، فالآن فاوضهم على ما شئت واطلب منهم وقف القتال. يا قائد النفر الغزاة إلى الجديلة أو إلى العين الكحيلة من سنين. أدري بأنك لا تخاف الطفل حيا، إنما أدعوك صدقا أن تخاف من الصغار الصغيرين. Thank you. أحبي وقلبه لما رجعنا لكم من جديد مستمعينا الاعزاء، تحيه لكم وتحيه لكل من التحق بنا على موجات هنا القاصرين. هذا برنامج دوسيات وهذه موجات 100.2. توا 23 دقيقة عفوا، مازلنا مواصلين معكم حتى الخمسة. موضوع حلقتنا اليوم الإدارة في القاصرين بين تشكيات المواطن وسبل الإصلاح. يحضر معنا الناشط في المجتمع المدني ناصر نصر اللي كذلك الأستاذ توفيق سعدي أستاذ فلسفة وناشط في المجتمع المدني أيضا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. مرحبا بك، نحب نحييك وعلى الاستضافة ونحيي كافة المستمعين الكرام وكل العاملين بإذاعة هنا القاصرين. شكرا لك. 77 475 153، تنجموا تتواصلوا معنا مستمعين الأعزاء، تقدموا مقترحاتكم آرائكم وتتفاعلوا معنا أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو هنا القاصرين بالعربية أو بالفرنسية. أظهرت عملية صبر آراء حول الإصلاح الإداري أنجزت مؤخرا عدم رضا غالبية المشاركين على الخدمات الإدارية فيما يتعلق بنوعية الاستقبال والأعلام بنسبة 51.1% والحصول على المعلومات والوثائق بنسبة 55.7% والالتزام بالأجل بنسبة 68.7%، إضافة إلى الاحترام عند التعامل والمساواة في المعاملة ب 72.7%. وبخصوص الهيكل اللي يشكو المستجوبون من ضعف جودة خدماتها، أكد المشاركون في صبر الآراء هذا أنه البلدية والصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات والبريد تأتي في مقدمة الهيكل الإدارية اللي تشكو من ضعف جودة خدماتها، خاصة فيما يتعلق بصعوبة الحصول على المعلومة وسوء الاستقبال والمعاملة وتحقيق الإجراءات الإدارية فيها. حقيقة نسب كما هذه تعتبر كارثية، خاصة في هذه تعتبر المرافق الأساسية اللي يلزم يتمتع بها المواطن كما المستشفيات والبلدية، معناها ونوصل إنه عدم الرضا توصل للنسبة هذه، هذه حاجة تعتبر كارثية جدا. سيد نصر نصر اللي ناشط في المجتمع المدني، نعرف الدور الكبير اللي أصبح يقوم به المجتمع المدني بعد الثورة في مراقبة الإدارات ونشر التوعية، أنا حسب رأيك أنت شنو تعليقك على مثل هذه النسب؟ قبل سمحني قبل ما نعلق على النسب، خاطر تعرف عندي مشكلة مع الأرقام خاصة الرسمية واللي دائما تصدمنا بواقع، بواقع على الحقيقة تعطي في إشارات دائما السلطة ملائكية على الوضع والعصافير تزقزق، لكن على الميدان هناك حقائق صادمة وكارثية. قبل ما نرجع الموضوع للحال، هات نشوفوا الساعة شنو وصلنا للحالة متاع اليوم. في تقديم عام معناها الوضعية، المواطن بعد معناها 6 سنوات معناها وخلال 8 حكومات متتالية، اليوم الزلزال وقع في تونس يبدو أنه لم يصل إلى البعض، ويبدو أن البعض أذانهم صماء لم تسمع معناها ولم ترى الأسباب معناها الحقيقية التي قامت عليها ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر و 14 جانفي، اللي البعض يحاول دائما وأملا يطمس كل طموحات الشعب التونسي وتحررهم دائما الأفضل، واللي يقدموا في شهداء الشعب التونسي وخليهم اليوم يتحدثوا ونوصلوا صوتنا بهذا الفضاء وغيره، ونحن دائما ممتنين لهم. اليوم هي في الحقيقة حلقة الضيم والحيف الاجتماعي اللي كان يعيش فيه المواطن بصفة عامة والشعب التونسي ككل خلال 60 سنة، وخلال الحقبة الأخيرة اللي للعهد السابق 23 سنة هي حيف وظلم اجتماعي ومضايقات وتضييقات على الحريات. كل هذه الأسباب ومسببات ولدت انفجار معناها كان هز معناها كل هز أركان الدولة معناها في فعلا في الأربعة جام في وبالتالي أصبحت معناها كنا نتحدث على بعض بالمناسبة سعن حي كل معناها الشرفاء في الإدارات اللي يخدموا ليل النهار وهذا ما نجموش ننفوه طبعا. لكن كنا نعرفوا مواطن الفساد وكنا نشوفوا فيه وتتحدث عليه العبيد وكل شيء وكانت ممارسات معناها تكاد تكون معناها صغيرة ومحسوبة على أطراف معينة. لكن اليوم ناصر خليني نقاطعك لحظات خلينا قبل في البداية نعرفوا مفهوم الفساد الإداري. هاني مشيك خلينا نمشي لك بركة بصفة عامة شنو هزنا ولين نحكو على الفساد. الفساد انتقل من فساد عادي صغير جدا معناه النجم وكنا نحوصله في بعض الأشخاص أصبحنا نحكي وهذه مصادر رأي من العميد شوق طبيب أصبحنا نحكي علوبيات وأصبحنا نحكي عورثاء شرعيين للفساد. اليوم الفساد عنده ناس تحمي فيه عنده ناس لوبيات منظمة هي القود في بعض حتى في قوانين تضغط في بعض القوانين لتمرير بعض القوانين وهذاك علاش ما نجموش يلزمنا من نحكو على الفساد نتابعوا تطوره كيفاش الفساد هذا معناها بمنطق التفريخ معناها انتقل من فساد في بعض جزئياته إلى أصبح أنه موجود هناك بعض الناس وهذا على عهدة العميد شوق طبيب ناس اليوم نافذة في السلطة معناها برطب مختلفة برطب سيادية كبيرة وكبيرة جدا اليوم متهمة بملفات فساد كبيرة وكبيرة جدا بدون الحديث على المفهوم الواسع للفساد اللي تغلغل في الصفقات العمومية في بعض الصفقات الأخرى اللي حولها شبهات كبيرة وكبيرة ولكن دائما كنا نحاول نقد هالفساد هذا ونتعرضوا له كل شيء في نحن كمجتمع مدني معناها في غياب الحق لنفاذ المعلومة في غياب المسألة هذه باش نطرقولها بعد ناصر بشكل معناها أوضح أكثر فقط في 30 ثانية باش نحصل فكرة بصفة عامة اللي هذه الحلقة الكبيرة والكبيرة جدا أنا اللي يهمني ونحب نأكد على الحلقة الأضعف اللي هي المواطن المواطن التونسي اليوم كل الشعارات نتاع الحكومات الثمانية المتالية بعد 14 شانفي كل الشعارات بنفس النغمة بنفس العنوان وبنفس الشعارات ولكن غاب عنها حقيقة الذهاب مباشرة للمواطن اللي معاناته كل يوم تتزايد من غلاء المعيشة من المحسوبية من عديد الممارسات في الإدارة من موروث السيء اليوم بعض الناس ما يعجبهاش أنا ننقضوا بعض الناس في الإدارة وحتى على مستوى المؤسسة الأولى في البلاد مؤسسة الولاية اليوم خلونا موروث سيء جدا في الولاية وبعض الأشخاص نفس هذه الأشخاص ما زالت بالعكس أصبحت عندها نفوذ وصلاحيات أكثر وهل بهذه الأيادي وبهذه نعول على الإصلاح لن يكون الإصلاح بنفس الوجوه بنفس الممارسات وهذاك علاش اليوم نلقوا المواطن معناها يعبر على سخطه على ضيمه وتقريبا إن شاء الله باش ما نحتكرش الكلمة ثم تفاصيل أخرى نتناولها ما زلنا باش نطرقوا لعديد النقاط خلال حصتنا اليوم إن شاء الله لكن نحب نعقب على كلامك إنه صحيح هو المواطن أصبح الحلقة الأضعف الآن لكن راهو ما ننسوش إنه هو راهو الرقم الأصعب في المعادلة متاع مكافحة الفساد خاطر المواطن يلزم يكون واعي بالدور الكبير اللي هو ينجم يبذله تجاه هذه المعضلة الكبيرة حقيقة اللي أصبحنا نعانوا منها بشكل كبير ما نجمش المواطن يقوم بدوره في غياب قانون حماية المبلغين على الفساد اليوم تنجم تبلغ الفاسد يمنع والمبلغ هو اللي نجم يتحكم يلزم هي معناها لابد معناها من القانون هذا وقانون نفاذ المعلومة وانتم كصحفيين واحنا كمجتمع مدني محرومين نعم نحب نأكد محرومين على الحق في المعلومة ومعناه بالقرار الأخير بتاع رئاسة الحكومة أنا نفهم من وراه أنه وجد صعوبة في التضييق على لوبيات الفساد اللي تحدث عليها دائما نحب نقول معناها العميد شوق طبيب وجد صعوبة في حصر الفساد هذا واللوبيات تتحكم فيه فذهب إلى قرار في نظري أنه لتزيد الخناق ولتزيد الخناق على الصحفيين والمجتمع المدني حتى ويمنع كل موظف هذا القانون هذا باش يعطي معلومة إلا بالعودة لترخيص وهنا عدنا القوانين اللي بالعاني على الهروب للأمن باش نقول هالمسألة هذه بعد شوي سيناصر ثم مسألة بالحق يزمنا نحكو فيها شوي إنه من أهم النقاط اللي أشار لها رئيس الحكومة إنه هو باش يقاوم الفساد ويحارب الفساد إلا أنه نجدوه تو معناها يصدر قرار بمنع فاجأ الجميع فاجأ الجميع حقيقة، معناها بمنع النفاذ إلى المعلومة. ما فهمتش كيفاش باش يحب يحارب الفساد ومن جهة أخرى يضيق على صحفيين ويضيق كذلك على المواطن، على خاطر صحفيين راهم هما ياخذوا في المعلومات باش يبلغوها للمواطن. طيب خليني قبل من نحب نعرف بطريقة صغيرة هكية الفساد في الإدارات. قبل كنا نعرفوا أنه الموظف العام يعتبر فاسد إذا قبل مال أو هدية ذات قيمة مادية، معناها رشوة يعني، مقابل أداء عمل هو ملزم بأدائه رسميا، أو أنه يمارس سلطاته بطريقة غير مشروعة بمعنى استغلال المنصب الإداري وترجيح المصلحة الشخصية. هذا المعنى المتعارف عليه على الفساد الإداري. لكن ثم نوع آخر من الفساد الإداري يتجاوز فيه الموظف القانون لكن ما نعرفش بقصد أو بدونه، يتمثل في الأهمال واللامبالاة. هذا الفساد ناتج عن أهمال من جانب الموظف المسؤول أو من عدم الكفاءة أو عدم المبالاة من باب التسيب الإداري وسوء الإدارة، شيء هذا نلاحظه فيه بطريقة كبيرة من خلال المكاتب الموظفين اللي أصبحت معناها ترددنا دائما على الإدارة. يعطيك صحة، معنى هذا شيء يلمس المواطن يوميا، كل ما يتوجه المواطن دائما، كل ما يتوجه الإدارة قصد قضاء شؤونه يقابل به إما مكاتب فارغة أو بسوء معاملة من قبل الموظفين. في البداية باش نطرق ليها الموضوع هذا بشكل معناها كبير، خليني نعطي الكلمة للسيد الأستاذ والمربي، على خاطر نحن عنا نحب نعرج انه دور المربين راهو فعال جدا منذ الصغر، يعني يلزمهم هما يحاولوا غرس حب العمل. المربي دائما عنده قيمه خاصه بصراحه بطبيعه الحال، كل مربين من هذا المنبر بالحق تحيه كبيره لكل المربين اللي هما راهم جيش الاعمار، معناها يلزمنا ديما تحيه كبار واجلال ليهم بهذا المهمه بتاعتهم، كيفاش غرس حب العمل منذ الصغر. هذه معناها هي معرفش واجب والا. تفضل سي توفيق. طيب شكرا للاستضافه، مرحبا بك. مرحبا بك سي ناصر وبالمستمعين جميعا. اعتقد ان مناقشه موضوع بهذه الاهميه لا يمكن ان يكون في ضفتين، في ضفتين. الضفه الاولى ما اصبح يعرف اليوم بالشعبويه، والضفة الثانية بالتعالي الأكاديمي ولا التعالي الفكري، حتى ننأى بأنفسنا عن المزلقين. لا يمكننا أن نعتمد في حوار كهذا على أمثلة، فنحن لا نملك في أيدينا ما به ندين أو ما به. عنا أمثلة وهذا الشيء هذا مش نستمعوا ليه بعد شوية في روبورتاج قام به زملاء في فريق الأعداد اللي توجهوا للشارع وسألوا المواطنين، وبالحق معناها لمسوا غيظ كبير عند المواطنين. لا شك في ذلك، ولكن نحن كحاضرين معك في الاستوديو لا نملك ملفات تدين هذا أو تبرئ ذاك. نحن لسنا بحاجة إلى الملفات، هذه شيء ملموس، شيء نشاهدوه يوميا خلال اتجاهنا نحو الإدارات من أجل عن أرقام. عن أرقام في الغرض، عن أرقام. لا أتحدث عن أرقام، أتحدث عن ملفات تدين أدلة، عن إثباتات واضحة. يعني لا ندين أحدا ولا ندافع عن أحد، وإنما فقط نحن هنا يفترض أن نكون هنا للتشخيص حتى نشخص هذا الداء الذي يدخر لا فقط لجسرين وإنما كل تنظيم إداري وتنظيم مدني ووجود مدني إنساني وتنظيم سياسي. هذا الفيروس الذي ينخر حتى دولا برمتها، دولا لها تقاليد في الديمقراطية وتقاليد في الهيكل القانونية وما إلى ذلك. لذلك أعتقد أن سؤالك الذي غفلته والذي علينا العودة إليه حتى نكون على بينة، حتى يجب أن نعرف الفساد الإداري. وما قدمته من تعريفات للفساد لا يكاد يخلو من أمثلة. الفساد بمعنى الإخلال، بمعنى اللامبالاة، اللي هي أمثلة عينية نعيشها ونبشرها. ولكن إن أردنا تعريفا دقيقا لما يمكن أن يسمى الفساد حتى نتجنب هذا الارتباك في المراوحة بين التعريف القديم والتعريف الجديد، ما كنا نعلم أنه قديم حكر الفساد في المستوى القانوني، إخلال قانوني، وتغافل عن الأخلاقي، وما أشرت إليه بعد ذلك هو الجانب الأخلاقي في الأمر. فإذن ببساطة نقول أن الفساد هو خرق قاعدة حقوقية أو تجاوز قيمة أخلاقية. لأن هذين المعطيين الحقوقي والأخلاقي هما الأساس الذي تبنى عليه الدول وتبنى عليه ويبنى عليه الوجود المدني. فإذا كل مس بأسس الوجود المدني يعد فسادا، سواء كان إداريا أو ماليا أو غير ذلك من ضروب حضور الفساد بشكل عام. هكذا تعريف يمكننا من أن نغوص في الأمر وأن نقوم بتشخيص سليم للأمر. فالأمر لا يتعلق لا بإدانة أو كذا، وإنما نحن هنا لنكرس ثقافة بديلة. فالفساد في بلادنا أحببنا ذلك أم كرهنا أصبح ثقافة، ولذلك يتحدثون عن لوبيات ويتحدث شوق الطبيب عن هيكليات وأنظمة ويعني فساد نحو منظم نحو الاتجاه نحو دولة مافيوزية. معناها هذا بالضبط. فإذن هناك ثقافة، وهذه ثقافة لا ترد إلى 23 سنة الأخيرة فقط، وإنما ترد إلى ما قبل الاستقلال. فإذا هناك تراكمات تاريخية وتراكمات اجتماعية جعلت هذه الثقافة ترسخ في أذهاننا على اعتبارها نمط عيش، على اعتبارها نمط معاملات. وإذا فإن رمنا أن نقوم بحركة إصلاحية من موقعنا البسيط، فعلينا أن نرسخ ونبدأ في التفكير في ترسيخ ثقافة بديلة، وربما منطلقها كما أشرت منذ حين دور المربين. نحن نعاول على المربين معنا كثيرا في المسألة هذه، ولكن دعني فقط أعلق بأمر وبعد ذلك لك الكلمة. مساكين المربين، الكل يوجه سهام النقد إلى المربين، والكل يوجه سهام المهام إلى المربين، وليس أي مهام وإنما الجليل منها. فصورة المربي اليوم أصبحت مرتبكة، لونتين مش راكح، يعني تصويرا مدغدشة. هل هو ذاك الذي شيتنا في مناسبات سابقة، أم ذاك الذي تعهد إليه مهامته بناء أجيال؟ آهن ليست الحياة بسهلة، قال فرويد قديما. سي توفيق، والله بغض النظر على الشيء كنت تحكي فيه فيما يخص الشيطنة، وذي راي مجرد معناها آراء شخصية لبعض الناس، معناها والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لأن لا يمكن أن نعتبر أن الآراء المجتمع الكل تنحصر في الجهة هذيك. نحن نعرف الدور الكبير اللي يقوم به المربون، كما قلت راهم جيش الأعمار، ذيك علاش كما معناها قم للمعلم وقفه التبجيل ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم. دونك خلينا نستمعوا لهذا التقرير فيه أكثر تفاصيل. نسمع التقرير، نسمع للتفاصيل الموجودة في التقرير وبعد نرجع نتفاعلوا. شكرا. تزال قيمة العمل في نزاهته وخاصة في احترام توقيته، لكن الملاحظ أن هناك غياب لثقافة العمل في بعض الإدارات والمؤسسات التونسية، وبذلك إضمحلال العديد من القيم تحت غطاء المطالب الاجتماعية واستعمال قوالب جافة تستعمل لتفشي ثقافة الكسل. أكدت دراسة عدتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن معدل الوقت الذي وقضى هذه الموظف التونسي في العمل الفعلي لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم، وهو معدل دون المستويات العالمية بكثير، فيما لم يتجاوز أيام العمل 105 أيام من أصل 365 يوم. نفس الدراسة أكدت أن نسبة غياب الموظفين داخل الإدارة التونسية ارتفعت نحو 60%، وأشارت أن نسبة الموظفين الحاضرين بصفة قانونية في مراكز عملهم والمتغيبين ذهنيا بلغت 80%. كما تحدثت الأحصائيات أيضا حول أداء الموظف التونسي إلى أن موظفا من 5 فقط يعمل والبقية يكتفون بالحضور، الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وقد قدرت الخسائر بحوالي 1,086,000 يوم عمل بسبب الغيابات. كما وصلت نسبة الغيابات في القطاع العام إلى 90%، في حين أن الغيابات في القطاع الخاص لم لم تتجاوز 10%. مضيفة هذه الدراسة أن نسبة النساء المتغيبات في القطاع العام أكثر من الرجال، كما أكدت الجمعية التونسية من ارتفاع عدد الموظفين الذي بلغ عددهم حوالي 800,000 موظف وعامل، في حين أنها لا تحتاج إلى هذا العدد. فهذا الاكتظاظ هو بحد ذاته سببا رئيسيا لعدم نجاعة الإدارة وعدم قدرتها على التحكم في موظفيها. أما المعطيات الرسمية وآخر الأرقام، فقد أفادت بأن معدل إنتاجية العامل التونسي تراجعت بنسبة 2%. دراسة أمريكية أكدت أن 50% من الشعب التونسي لا يحبذ العمل، وهذا ما يحيلنا مرة أخرى عن انتشار ثقافة الكسل في تونس بدرجة كبيرة بعد نحو 3 سنوات من اندلاع الثورة تحت غطاء تفشي المطلبية. هذا إضافة إلى أن 3 شبابيك من أصل 10 فقط تعمل في الإدارة المقدمة لخدمات المواطن. هذا ما أجدته الدراسة التي أجرتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد. وحسب ما جاءت به مدونة الأخلاقيات والسلوك في القطاع العام، فإن الباب الأول والذي يؤكد على قيم العمل في القطاع العام تحدث على احترام القانون. فالعون العمومي يجب أن يكون حريصا أثناء أداء مهامه على شرعية الأعمال التي يقوم بها. فهل أن تغافل الموظف التونسي عن أداء مهامه واحترام توقيت عمله يمثل إشكالا أو نتيجة مرتبطة بهبة المؤسسة أو نقصا في الرواتب الشهرية؟ كنا في الاستماع إلى هذا التقرير من أعداد الزميلة مروة ثليثي، شكرا لها. بالمناسبة هذه نحب نقدم لها الشكر. كذلك في خلال هذا التقرير ذكرت لنا معناها أوجه الفساد الإداري، مثلا عدم احترام المواطنين والتغيب عن العمل بدعوى الإجازات المرضية، كذلك التأخير في الحضور للعمل والخروج قبل الموعد، أي عدم الالتزام بأوقات العمل. كل هذه تعتبر أوجه من أوجه الفساد. في الحقيقة نحن ما نحبوش نحملوا الموظف كامل المسؤولية، على خاطر أكيد ثم أسباب، معناها من أجل يلزمنا نشخصوا الأسباب باش نلقوا حلول. يلزمنا في البداية نشخصوا الأسباب. هو كل تحدثنا مع عدد من الموظفين في القصرين وحاولنا معناها نتطرقوا للأسباب اللي تخليهم هما ما يحترموش أوقات العمل أو يتغيبوا. أو كانت من أهم الأسباب اللي تم ذكرها، أولا ذكروا أنه الاكتظاظ المروري اللي يخليهم هما ساعات معناها يتعذر عليهم الوصول في الوقت المناسب. كذلك ذكروا انه معناها ثم لا مركز، ثم مركزيه كبيره معناها في المجحفه في القرارات، والذي كل باش نتطرقوا ليه بعد شويه بشكل مفصل. لكن نحب نأكد على حاجة، أنه مثل هذه الأسباب علاش ديما نعتمدوها في القطاع العمومي. في القطاع الخاص يولي الموظف يلتزم بالوقت، يولي هذه الأسباب معناها ما عادتش تعرقله في للوصول في للعمل في الوقت المناسب. شوف بعد ذلك سمحني تفضل قصيت عليك فقط باش ما ننساش. شوف خليني نكمل من كنت تحكي أنت توا، بالحق نقطة مهمة برشا. شوف معناها في القطاع الخاص كنت حكيت على القطاع، شوف بالمقارنة بالمردودية في المؤسسات العمومية في المقابل معناها على درجة الكفاءة في العمل والاستعداد والإنتاجية. نعم هذا ما أقصد. في القطاع الخاص أنا خوفي كل الخوف أنه في مقارنتي بمردود المؤسسة العمومية في السابق من حيث الإنتاجية والمردودية وبمقارنتها بالوضع الحالي اللي وصلت له في من خلال هالمأزق الكبير والشلل الكلي، خوفي كل الخوف أنه بفعل فاعل تدريجيا لتسويقها أو للذهاب بها إلى القطاع الخاص وخوصتها. وهذا ما بين في بعض المؤسسات أنه بدأت تتخوصص تدريجيا كيف عديد الشركات الكبرى رغم المداخيل ورغم الانتاجية والطاقة الانتاجية. وهنا نستحضر على مستوى جهوي، بما أنا في محطة إذاعية جهوية، معمل حلفة وما أدراك معمل حلفة والماء، وهذا معناه المؤسسة العريقة والقديمة في البلاد اللي معناها اللي حديث يطول فيها ويطول على الفساد ويطول على عديد الفروع الخدماتية الأخرى اللي نقصد. هنا نرجع نحكو على الفساد في المؤسسة العمومية. اليوم الفساد انا نقول حجم ما نجمش نحكي على القصرين بمعزل على القصرين جزء من الدوله. طبعا القصرين هي جزء من الدوله. اليوم اليوم اليوم المواطن التونسي التذمر نتاعو وهل حاله الغبن والضيم وكل شيء. انا بما اني مواطن وكل يوم نمشي المؤسسات وعندي بعض من الوثائق وكل شيء نخرجها وكل شيء او نجم نشخص لك بكل بساطه. قبل التشخيص أول حاجة رفما القصرين ماهيش معزولة على مستوى وطني، هي جهة من الجمهورية التونسية. اليوم القائمين على الشأن العام في البلاد، الشأن القائمين على الشأن البلاد اليوم مرتبكين بقراراتهم الارتجالية وبممارساتهم وبقوانينهم وبتصرفاتهم اللي نشوفوا فيها حتى معناها اللي باش نطرح باش ندخل في الاجندة متاع العمل متاعك متاع الحصة التعيين المعتمدين، وهذه جزء من الموظفين اللي أثار ضجة وكل شيء. فقط نرجع المسألة هذه باش نتطرق لها بعد شوي ناصر بشكل مفصل، باش نحكوا على سوء تصرف في الموارد البشرية في الإدارات التونسية. فقط كلمة باش منساش على أهم حاجة، البيروقراطية. البيروقراطية في الإدارة التونسية اللي هي تخليك في أكثر احتكاك بالموظف اللي لهنا باش يصير خاطر باش تعمل هالبيروقراطية. شنية من أسبابها اللي هي معناها وفيها عديد القوانين الرجعية، وللأسف حتى القوانين الجديدة هي في حد ذاتها تجاوز عليه الظهر، خاطر هي معمولة على أساس مقياس معين ولمصالح ضيقة ما هيش تخزر للبلاد، معناها في مستقبل البلاد وفي مستقبل أجيالها اللي هي اليوم خلتنا نعانو. هالبيروقراطية تتمثل في جزء منها في الوثائق، بوثيقة تمشي تطلع عديد الوثائق والأوراق اللي هي معناها كنت نجم تختصرها وتختصر حتى في علاقتك معناها واحتكاكك مع الموظف اللي ينتج عنده اللي ينتج عليه في بعض الحالات في استفزاز، وثم كذلك في التحرش كذلك في الفساد، وهذه كلها تتبوب في إطار الفساد سواء الكبير والصغير ولا الرشوة وكل شيء. وهذا نوع ما خليني نتفاعل معك في النقطة هذه. ثم بالحق برشا عبيد معناها يقولوا أنه الدولة معناها أصبحت غير قادرة على تلبية حاجيات وانتظارات المواطنين وحل الأزمات، ولذلك علاش ولت تتعامل إلى تعقيد الإجراءات وتمطيط الأجيال من أجل إزداء الخدمة بوعي أو بدونه. سامح أنت اليوم، أنت اليوم كي تسمع هذا التمشي بتاع الدولة التونسية من خلال الإجراءات، أول حاجة الدولة التونسية كان عندها بعد اجتماعي، كان عندها بعد اجتماعي معناه يتمثل في في في, في عديد معناه الأشياء اللي تتمظهر ويبان من خلال وجود الدولة. وجود الدولة تحسها في مظاهرك معناه في ساعات في أقصى حتى الأرياف تلقى الدولة موجودة بمؤسساتها، موجود اليوم بممثليها معناها بمتبع بممثليها في كيفت معناها من سواء من العمدة إلى المعتمد إلى هلم جر، معناها دي كل امتداد للدولة. اليوم الدولة تغيب في العمق في المدينة فما بالك في أقصى الأرياف معناها، وكي تسمع معناها بالإجراءات اللي قاعدة تمشي فيها معناها بارتهانها للخارج، بفقدان السيادة الوطنية أحيانا في عديد المواقف اللي للأسف توجع أنه تونس عمره معناها كانت الدبلوماسية متاعها كانت مشعة، كانت في وقت من المواقات قريبة معناها من من من معناها كوسيط في حال بعض نزاعاته، كانت معناها بالحق تونس تلعب في دور. اليوم كتشوف القرار وتنعكس على مستوى في هذا البعد الاجتماعي، اليوم ماشي ضرب التعليم العمومي، ضرب المؤسسة العمومية، الحديث على بعض معناها التفريط في بعض المؤسسات العمومية وخوصتها، كل هذا تفهم أن الدولة معناها ومع أكثر شيء مع معناها إغلاق باب الوظيفة العمومية. واليوم معناها وأنا في اتصالي مع صديق معناها في خبير في هذا الحق ما عنديش فكرة في كل شيء، يقول وأنه هالإغلاق باب الوظيفة العمومية رب العكس راهو باش يزيد معناها ينقص من نسبة النمو عكس التوقعات وكل شيء. باهي أنت كي تمشي معناها كيف بالطرق هذه الضرب المنظومة العمومية متاعك في مؤسساتها وفي توجهاتها الكبرى، بمعنى أنك أنت تخدم في القطاع الخاص، بمعنى أنك أنت معناها بعدت على التوجه الاجتماعي متاعك معناها الدولة الاجتماعية اللي فيها العدالة الاجتماعية، هذا كله معناها يسهل أنه باش تمشي للقطاع الخاص، والقطاع الخاص نعرفوا شكون فيه، نعرفوا فيه حيتان كبيرة فيه ذئاب تتوطن معناها تنتظر فينا معناها اللي سرقت البلاد وكل شيء وانت ومعناها ومعاملاتها المشبوهة مع بعض الأقطار الرجعية الخارجية الإمبريالية اللي تسيطر على تونس وعلى ثروتها. يعني الدولة هي اللي تتحمل المسؤولية في النهاية، الموظف هو ماله كان مواطن معناها عنده حقوق زادة، وثم كما كنت تذكر معناها انه ثم اسباب تأدي من اجل هذه من اجل عدم الانضباط. لا عنده بربي 30 ثانية راهو الموظف عنده دور، عنده دور في القانون، خذ ساعة في القانون. خليني يا سيدي ناصر، في القانون معناها في صياغة القوانين وكل شيء وتطبيقها يصبح عنده دور. خليني نعطي الكلمة لسيد توفيق. سيب على كمل. انظري المسألة طرحت بشكل تلقائي وبشكل دفعة واحدة هكذا، وحينها لا يمكن أن تعالج بتدريج. حتى نكون ممنهجين، هناك مشكلة أولى في الفساد، وعلى فكرة ما طرحته من الربورتاج وما طرحه الزملاء من الربورتاج هو في حد ذاته أورينتي، هو حد ذاته يحمل نتائج واستنتاجات هي موجهة، وهذا طبيعي، يعني هذا ليس تهمة، هي موجهة وهذا طبيعي. لأن نحن الذي استنتاجات متاع المواطن معناها نحن وبالتالي متاع ذوات، وما دام الذوات فتحمل خلفية ما، قراءة ما، فهما ما، منهجا ما لفهم الواقع. يعني هي ليست محايدة تماما وليست بريئة تماما، وحين أقول هذا الحياد ليس مزية ولا هو صفة أرقى، كلنا لسنا محايدين. على كل خلينا ما نطرحوش الموضوع بمعناه فلسفية برشا، المواطن راهو يتوجه للإدارة يحبي مصالحه. إذن ادعوا غير الفيلسوف، أما إذا دعوتم فيلسوفا فلتصغوا إلى ما يمكن أن يقدمه. المشكلة المواطن اللي يستمع لنا يفهمنا معناه، على خطر المواطن الذي تسمعينه أنت تحملين برنامجا، تحملين برنامج في ذهنك كيفنا كيف سي النصر. المواطن ذي نحب نجعله منه مواطن آخر، مشروع مواطن. فإذا لم يبلغ هذا المشروع فأي مواطن، عن أي مواطن نتكلم؟ إذا لم نرتقي به وبأنفسنا باعتبارنا مواطنين أيضا إلى مصاف المواطنة وإلى معنى المواطنة، فلا معنى لذلك، فلا معنى لكل حديثنا ومجهوداتنا. دعيني أخبرك لماذا وقع الفساد. الفساد يا سيدتي مرتبط ارتباط وثيق بمفهوم الاستبداد. الاستبداد ماذا يفعل وعلى ما يقوم؟ على الفصل بين الاجتماعي والسياسي، المواطنين في واد والدولة في واد، الخطاب الرسمي في واد والواقع في واد آخر. هذا ايش معنى الاستبداد؟ هذا المعنى الحرفي والمعنى العميق للاستبداد. فمنذ الاستقلال والتونسي تحت نير الاستبداد، يعني ماذا حصل؟ حصل فرقة بين المواطن والدولة، بين الموظف والدولة، بين التلميذ والدولة، بين الطالب والدولة. يعني هناك فرقة بين المكون الاجتماعي لهذه الدولة والجهاز السياسي الذي يحكم. هذا التباعد هو ما أسس للفساد، هو ما أسس للمبالاة. ماذا تعنيني أنا الدولة إن لم أكن أعنيها؟ هذه الدولة لم تلتفت إلى هذه الجهات ولم تلتفت إلى المواطن إلا بعد 14 جانفي خطبيا كلاما. إذن لماذا أسأل حينها لماذا المواطن التونسي ليس لديه ثقافة العمل؟ ثقافة العمل تكون عند الياباني لأن اليابان تحب الياباني، ثقافة العمل تكون عند الألماني لأن ألمانيا تحب الألماني. هل هذا يمكن أن يكون مبرر للموظف إن هو ما يقومش بواجباته على أكمل وجه؟ أنا لا أتحدث عن مبررات، أنا أتحدث عن تشخيص. هذا ما حدث، هذا ما صار. إن أردنا أن نرتقي بالمردودية وبالإنتاجية وبالأداء فعلينا أن نتحدث إلى المواطنين، هؤلاء الذين وضعوا قوانين مواطنين، وإن لم يكونوا مواطنين فقد انتخبهم مواطنون، قد رشحهم مواطنون، زكاهم مواطنون. يعني القضية قضية مواطنة بالأساس، وإن لم نعالج قضية المواطنة بدرجة أولى لن نعالج أمرا لا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في غيرها. ثم أعود إلى الإحصائيات رجائي التي أحسن ضيفك وزميلي في الحوار تشخيصها. هذه الإحصائيات المقدمة وكأنها تكرس واقع رأس المال المتوحش ورأس مالة الدولة. رأس مالة مؤسساتها والتفويت في مؤسسات. وهذا انظروا والله أنا في شخصي ليس لدي اعتراض عن ذلك لو كان معلنا، أما أن يمرر على ذات السلوك الذي النوفمبري والمفيوزي الذي تعودناه والبرجيبي قبله حتى لا نستثني ذاك المدعو الحبيب بورقيبة، ولكن حتى لا نستثنيه، هذا الأسلوب المفيوزي الذي تعودنا أن نتلقى به المسائل، كيما بالضبط الغلاء في الأسعار، استنى تونس تربح ماتش وزيد في الخضرة وزيد في الغلة وزيد في كذا وزيد في كذا وزيد في كذا، استنى مناسبة واستنى، يعني وكأن هناك استبلاه للمواطنين، وهذا ما يجعلني أقول أن المشكل مواطنة. الفساد الإداري لا يمكن أن يعالج إلا إذا بنينا أقول جيدا، لأن ثورتنا ليش صعيبة، نحن أنسى ثورتنا جاب التوأم، كل الثورات تنجب مولودا، نحن جاب التوأم، يلزمها تجيب دولة ويلزمها تجيب شعب، فلم نكن دولة قبل 14 جانفي ولم نكن شعبا. طيب نحب التفاعل، انا معك ليه، يمكن نحب نقطه معناها نحب نوصلها، رو لا سلطه تعلو فوق سلطه الشعب، راني لازمنا نفهموها الوضعيه هذه، المواطن بيدو يلزمه يفهم انه الشعب هو اللي يحكم، راه مش الحكومه هي اللي تحكم، راه الحكومه هي موظفه عندنا نحن كشعب، رئيس الجمهوريه في حد ذاته موظف عند الشعب. في مساله غلاء الاسعار نحب نعرف باش المواضيع باش تدخل في بعضها، لكن نحب نذكر بحاجه انه رئيس الجمهوريه في وقت سابق في الحمله الانتخابيه نتاعو كدا يبكي من أجل أنه ثم امرأة لم تأكل اللحم عندها شهرين، معناها اليوم راهو في 2017 ثم امرأة كلت الهم سنين، معناها وسقط عليها كوخ هي وعائلتها وقضت تحت أنقاض الكوخ، هذه معناها في 2017، ما نعرفش إسكو تو يبكي ولا ما يبكي، ما نورمال ما مش يبكي عادي سيبكي إن شاء الله في الحملة الانتخابية القادمة هو أو غيرهم، عادي جدا لتمرير معناها برامج الانتخابي سيبكي عادي جدا، وسيعودون للمواطن كل في كل هنا راهو نحب نعولوا على وعي المواطن، وعي الشعب اللي يلزمه ما عادش معناها تتعدى عليه حاجات كيما هكا. خلينا ذكرنا منذ قليل على انه نحن ننقلوا في واقع المواطن، واقع الشارع التونسي، واقع الشارع القصريني بصفه خاصه. تو باش نستمعوا لهذا الروبورتاج اللي فيه اراء المواطنين حول مساله عدم الانضباط للموظفين في الادارات، وبعد نرجع نستأنفوا الحوار. إدارات مكتظة ومقاعد الموظفين فارغة، أخرى لا حركة فيها والموظفين أكثر من المواطنين، هذا حال الإدارات في القصرين، معادلة صعبة لا تفسير لها. اليوم مثلا في البلدية غلقت الأبواب وتعطلت المصالح، المواطن دائم التشكي والمسؤول أغلق على نفسه باب مكتبه. بالنسبة للقصرين لأن كده ما ذمش أي معناها مؤسسة أي إدارة عامة تفرح بالمواطن واستقبل المواطن، وإدارة معناها ما ذمش أي إنسان يجي في الوقت بلغ ورقة صغيرة تتعطل عليها فهمتوا الله بالساعتين بالثلاث وانت تخصي مصالحك وخدمتك فهمتوا الله وإدارتك مش نحكوا على القوانين مثلا مش تعمل بروسيدير مش خدمها مواد مش خرج مضمون مش شارك مثلا في مناظرة يزموا 1000 ورقة في ورق وتيع من إدارة الإدارة مش خرج ورق وعليش البروسيدير هضموا كل ما عملش لهم يعني ديلو جسيل ويطوروا فيهم فما اللي يخدم بضمير وملتزم بالنظام الداخلي للمهنة متاعه وللإدارة اللي يخدم فيها وفما اللي بارول ويعادي يعطيه كم اللي يفيده باش يخرج بكري كالبوسطة مثلا كمؤسسة تقدم خدمات المواطن نحسها معناها باللي فما شوية روتار أما باقي تقوم بمجهودها بالباهي زادة البلدية أكثر إدارة يتشكل مع المواطن وفعلا برسمي البلدية أكثر إدارة ما هيش قايمة بواجبها حتى 1% البيروات الكل تكدست مع بعضها برا لهذيك برا لهذيك وش بيجي دخل تو علاش دخل توها ودخل فلين فما إدارة النهوض الاجتماعي قديش من مرة تمشي تلقى 3 و4 موجودين في قسم كامل القسم اللي هو يتكون من 15 موظفة ما أكثر والأخرين تلقاهم في المارش طنبش فيهم في المارش في الفارماسي وفي المجازات تشري في المكياج وتشري في طالع شنو لصغيرها هل يلام الموظف أم المسؤول أم المواطن الذي لا يعرف حقوقه وفي أغلب الأحيان لا يبلغ عن التهاون والفساد رزق البليك ثقافة انتشرت عند المواطن والمسؤول وحان الوقت لمحاربتها هل يلام الموظف أو المسؤول أو المواطن الذي لا يبلغ على حالات الفساد سؤال طرحه زميلي سهم خلال الروبورتاج نبش نواصل من السؤال هذا ونحب نتجه بالسؤال إلى سيد توفيق سعدي باعتباره مربي باعتباره بالحق معنا نعاولوا عليكم برشا راهو في نشر في غرس القيم والأخلاقيات معنا منذ الصغر. لا شك في ذلك أن المؤسسة التربوية بشكل عام هي الملاذ الوحيد تقريبا لتكريس قيم المواطنة وتكريس قيم العمل وثقافة العمل ونشر ثقافة العمل، وثقافة العمل أنت مرتبطة أيضا بثقافة حب الوطن ثقافة وطنية، وهذا ما أعنيه بالمواطنة. إذن إذا لم ينشأ التلميذ على المواطنة تلميذا فلا يجب أن ننتظره مواطنا كهلا. ثم من جهة أخرى إلى جانب تقريبا حتى لا أنحاز بالموضوع إلى شيء غير اهتمامات الحصة، لذلك ندعو إلى إصلاح تربوي جذري وإلى إصلاح تربوي يكون حصيلة تفاعل كل مكونات المجتمع، لا حكرا على رجال التربية وحدهم ولا على الدولة وحدها ولا على اتحاد الصناعة والتجارة وحده ولا على اتحاد العام التونسي للشغل وحده، وإنما كل مكونات المجتمع يجب أن تكون حاضرة في بلورة تصور يناسب طبيعة المجتمع التونسي حتى يكون النموذج التربوي نموذجا ناجحا. هذا من جهة. من جهة أخرى تقولين هل يجب أن يدان المواطن الذي لا يبلغ على حالات الفساد؟ دعيني أخبرك أمرا ببعض التشاؤم. سمعت أحد أصدقائي متشائما يقول، وقد يكون له الحق في ذلك وقد لا يكون، ولكن لا بأس أن نستحضره أو يكون أرضية للحوار على الأقل، يقول أن الشعب التونسي برمته 50% منه منخرطون في الفساد و50% لم يجدوا الفرصة لذلك. فكيف لنا أن نتحدث اليوم عن مواطن يبلغ عن الفساد؟ هو انكلو، هو هو في وسط المعبوكة، في وسط اللعبة. لماذا؟ لأنني حين لا أحترم دوري في الصف فأنا فاسد، وحينما أبحث عن واسطة لقضاء شأن فأنا فاسد وأنا منخرط في الفساد، وإلا ما يعجبناش الفساد وقت يتمارس علينا ويعجبنا وقت يتمارس لينا. لا بد من نشر بحق معنا فكرة أنه الفساد اللي راه ولا عبارة على داء ينخر في جسم المجتمع معنا يلزم معالجته. لذلك قلنا أنه ثقافة ومصارعة ثقافة أنسة لا يمكن أن تكون إلا بثقافة بديلة. علينا اليوم عوضا عن النحيب وهاني مشيت للستيج وما خلصوش ليا وهاني مشيت للكنام ولقيت بيرو فارغ وهاني كذا والأمثلة التي هي مقيتة، عوضا عن النحيب علينا أن نفكر مجتمعين وأن يكون حلقة حوار وطني وجهوي. نحن نتحدث عن جسدين جهويا، لما لا تكون هناك ندوة في التفكير في إرساء ثقافة بديلة حتى وإن كانت على مستوى محلي وعلى مستوى وصدقيني اللعبة الديمقراطية أين تبدأ؟ تبدأ في المحليات. التجربة الديمقراطية أين تبدأ؟ في الانتخابات البلدية المحلية في المستوى المحلي، ثم بعد ذلك تنضج التجربة تدريجيا تدريجيا تدريجيا إلى أن تبلغ ربما مصاف الكونية وتصبح تجربة تونسية رائدة في المجال الكوني. ولكن مبدئيا ها هنا فلنفكر سوية، والدعوة مفتوحة إلى الجميع من خلال هنا الجسرين ومن خلال هذا البرنامج إلى الجميع، كل من جهته أن نفكر في إرساء ثقافة بديلة، ثقافة قوامها العمل، قوامها الجدية، قوامها حب الآخر، قوامها الانفتاح على الآخرين، قوامها التواصل مع الآخرين، قوامها نسبية الآراء، قوامها أيضا اللاعنف. وهذا أهم ما يمكن أن نقول. إذا نشأنا أو نجحنا في إدارة حوار كهذا لا شك أن هناك مقترحات حتى من التلاميذ الذين هم أقل شأنا ربما سنا وأقل تجربة، ولكن في مستوى المستقبل في مستوى معرفتهم بحقيقة واقعهم وحقيقة إقليمهم وحقيقة جهتهم قد يفيدك التلميذ البسيط بأفكار تفاجئك. فإذا فلنصغي ولنتعلم كيف نصغي. رب سبحانه أعطانا زوز وذنين وفم واحد حتى نصغي أكثر مما نتكلم. إذن فلنكون فاعلين. نحن الجميع يتحدث عن الفساد، شوق طبيب يحكي عن الفساد، نحن هنا هنا نحكي عن الفساد، الناس في القهوة تحكي عن الفساد. هي من الفاسد إذن مدام الجميع يدين الفساد؟ من الفاسد إذن؟ اليوناكي الكبار فما أنوفير فما حلقة مفرغة ما فخريش بها اللي هي المرور إلى العمل. وشعاري بسيط، أنا أقترح شعارا بسيطا على كل مواطن في جهتنا، يا سيدي إن لم تكن قادر على محاربة الفساد لا تنخرط فيه. يجب على كل مواطن معنا أن يتسلح بسلاحه الرفض بكل أنواع على الأقل لا تنخرط فيه. على الأقل لا ينخرط فيه. هذا المطلوب إذا لكل شخص. إذا كنا نجمش كافح الفساد لا ينخرط فيه. لا ينخرط فيه. طيب كما تعليقا على كلامك راه نحن في دائرة فيها المواطن المسؤول الموظف هذه كلها معناها يلزمها تتفاعل مع بعضها من أجل محاربة الفساد. راهي كما قلت قبل راه وديما نقولها أنه الحرب راهي على الفساد شأنها شأن كل الحروب يلزمها العدة والعتاد يلزمنا قوانين معناها كما ذكر سي ناصر على قانون من أجل حماية المبلغين هذا أبسط شيء حق النفاذ المعلومة. حق النفاذ للمعلومة اللي أصبح مهدد هذا كل ما تعملش مما أفضى إلى عقلية الإفلات من العقاب أنا نعمل وما يصير لي شيء هذا بربي خليني نرجع معناها باش نحكي بسرعة في باش نخدش لك برشا وقت في مستويين اثنين مستوى الأول هي هل بالنسبة للمواطن البسيط بالنسبة للمواطن البسيط راهو يحب رسائل طمأنة يحب أشياء معناها في حياته اليومية في الإدارة في معاملات في على مستوى الأسعار على مستوى عيشته باش هذا مش شعبوي هذا أنا راني ديما أنا نستشهد ياسر بمهدي عامل مهدي عامل يمشي للتبسيط أنا تو تحب نحكي بالمجتمع المدني ونناقشك في القوانين أنا نناقشك اللي تحب عليه نناقشك في مستوى معين أما صوتنا لشكون واصل الأغلبية الساحقة اللي هما في حتى في صوت هكا في الإذاعة يبدأ حط يده على قلبه يا ربي نسمعش خبر به يبدأ معناه هذاك المواطن البسيط يحب مع كل يوم ثم أمل علاش هالخيبة متاع الأمل الكبيرة اللي صارت بعد 6 سنوات معقول جدا على خاطر سقف الانتظارات كان عالي وعالي جدا ودفع في شأنه الشعب هذا معناه طيف الشعب التونسي وكل بمختلف حساسياته دفع فيه ثمن كبير وكبير جدا اليوم أحصد كان الخيبات معناها عادي جدا باش نفهم من خيبات الأمل لهذه وكل شيء معناها المواطن البسيط اليوم هاو ثم حاجة أخرى أخطر وأخطر يعني اليوم ما ثمش حتى علاقة شوف راهو السياسيين صورتهم تهرت هذه معاك أما السياسيين يمشوا ويجوا أما علاقة المواطن بالدولة أصبحت معناها بينها وبين المواطن والدولة فجوة كبيرة وكبيرة ياسر وهذا الخطر وهذا اللي كان يحكي عليه الأستاذ معناها ثقافة المواطنة كأنك أنت تخدم في مؤسسة كيف تخدم في مؤسسة تولي عندك ثقافة المواطنة يعني تحميها المؤسسة معناها تحاول معناها في كل تفاصيلها تحميها باش تدوم المؤسسة ويدوم الرزق متاعك في المؤسسة هذه نقطة النقطة الثانية اللي هي على مستوى سياسي وفي علاقة بالتوجهات العامة للدولة وكل شيء أنت كل يوم الدولة بأجهزتها بمختلف معناها أطرافها تمثل الدولة التونسية كل يوم تعطيك إشارات على أساس معناها أنه في خياراتها وفي أجنداتها معناها الاقتصادية خارجة من أجنداتها الناس كنا نحكوا عليها والمواطن البسيط اللي هو معناها في قاعد معناها في معاناته اليومية قاعد يتورط أكثر في تفاصيله هذا ويبتلعوا الفساد معناها ما نجموش نطلبوا منه باش معناها يقاوم بطريقة أما حذر له أنت الآليات والأرضية تحذر له قانون حماية المبلغين تحذر الحزام متاعه اللي يحميه المجتمع المدني والصحفيين والمدونين تحذر لهم قانون حق النفاذ المعلومة باش يبدأ محمي وإذا كان أنت كل يوم هذه كلها معناها تخليت عليها وقاعد معناها تهرب ما يسمى بسياسة الهروب إلى الأمام وقاعد الفساد وهون نحكو ما ننجبين من فراغ نحكو روا معناها في الهيئة نتاع مكافحة الفساد وكل شيء أرقام ناس تحكي على لوبيات متنفذة ناس اليوم تحكي على وزراء معناها على مسؤولين في الدولة معناها كبار متنفذين في الدولة هي معناها تسعى بجهد كبير حتى في صياغة السياسات العامة للبلاد وحتى كأطراف معناها مما أفقد الدولة التونسية معناها قدرتها على التماسك في تفاصيل مؤسساتها وبالتالي في غياب هالقوانين هذه كل ماذا خلق ثقافة معناها الإفلات من العقاب يعني تعمل وما يجي شيء وأصبحت البلاد برمتها تدار بطريقة رعوانية وطريقة رديئة جدا مما خلف معناها نوع من التندر ونوع من معناها من الاستهزاء فعلا استهزاء باشخاص وليس بالدوله. الدوله التونسيه طبعا في كل واحد في ساكنه فيه، وقت تشوف حتى في اشياء تفاصيله في المقابل كره القدم تفهمك المواطن العزيز البسيط كيفاش معناه الحماس الوطني فيه كيفاش تفيد كل شيء. لكن نسخر من بعض المؤسسين، بعض السياسيين اللي يسهروا على الدور على البلاد اليوم، اللي بصياغتهم لافكار ولقوانين كل يوم حقيقه تزيد تكبر الفجوه بين المواطن وبين انا الدولة. لا حسب هكا ما لاحظت من الحوار نتاعنا ثم ثنائيه. سي ناصر نصر اللي يدعو انه الاصلاح يكون من راس الدوله، بينما سي توفيق حسب ما فهمت يدعو الى الاصلاح من القاعده. ليس للدوله من راس الا المواطن، لان رئيس الدوله مواطن طبعا، رئيس الحكومه مواطن، والوزراء مواطنون مجنده من اجل خدمه كتاب الدوله مواطنون. وكيف ما تكونون يولى عليكم. هؤلاء لم ياتون من المريخ، هؤلاء هم خريجو المدرسه التونسيه والجامعه التونسيه والشارع التونسي، يعني هم منا والينا، هم يحملون اخلاقنا وثقافتنا ويحملون ثقافه التكاسل والتواكل ايضا مثلنا، وفيهم من هو وطني بالفعل، وفيهم من هو لا يعنيه هذا الوطن، يعني مثلنا تماما كل هذه المجتمع بشكل عام هو نسيج اختلافي لا يمكن أن تجد فيه تطابقا وتماثلا. نحن نحكي على المستشفيات ولا نحكي على الإدارات، هاي نمشي ونشوفه هناك موظفين يعني الحمل طايح عليهم، هما ناس ما تروحش طبعا. أطباء أنت يعني بوتتني الجمعة اللي فاتت ثلاثة ولا أربع مرات نطلع للسبيتار في الليل، يعني شيء غريب الأطباء وش يتحملوا والعوج بتاع العباد. سمحني سي توفيق، راهو أبريتو هو ماهوش عامل مزية، هو راهو باقي يخدم، راهو يمارس في وظيفة. والله يا أنسة في هكذا وضع من قام بواجبه يرحم الجيل، معناها يعني نوصلوا معناها نسلموا للأمر أنه أي عبد يقوم بواجبه. هذه مزية طالما أن هناك غيره الذي لا يحضر إلى المؤسسة أصلا، وطالما أن هناك غيره الذي هو يحضر جسدا ولا يشتغل مش متغيد شبصان تكور، وطالما أن هناك غيره يفعل كذا وكذا ويمارس ثلاثة وأربع مهام، وطالما أن فلان عنده شكون مغطي عليه في اللابسانس دونك حال نصبة مدراوي، في ظل هكذا وضع نقوله بارك الله فيه للقائم بواجبه فقط يرحم والدي. ثم لاحظي نحن لازلنا نتحدث في طور الرومانسية، لازلنا نقول اش يحب المواطن، يحب حاجة تفرحه. إذا لماذا تلوم الدولة على أنه تقول لك ديما العصافير وتزقزق والدنيا ربيع ديما؟ المواطن مش يفكر اش يحب في المنطق السياسي، فهم اش يحب، ما يجب ما يجب أن يقال له، ما يجب أن يفعل. حتى أبنائنا أصبحنا نتعامل وفق ما يحب. شنو ما يحب؟ ولد كرويز ما يأكل الخضر بالسيف، يعني حتى كان ماكلهاش هو صغير وماكلهاش بطبعه يجب أن يفعل ذلك، راه باش تضره بعد في كبره باش يطلع جسده هزيلا وعظامه هشة. دونك يلزمنا نتكلم منطق ما يجب ولا منطق ما نحب. أي العلاقة في الأفق السياسي علاقة عقلانية وليست علاقة عاطفية وجدانية به على الأقل من قبل الدولة. وهيكلة الإدارة يجب أن تكون عقلانية ويجب أن تكون فيها قوانين واضحة وقوانين لا تنازل عنها حتى في أقصى الحالات، باش نكرسوا ثقافة القانون وثقافة محترام القوانين وثقافة علوية القانون. وقتها تو وقت نحسوا ماذا يعني المساواة أمام القانون ونولوا نعرفوا مع فما محسوبية ومعناها إذا كانت الحكومات هي في حد ذاتها لا تحترم القوانين التي سنت، معناها كيفاش تنتظر من المواطن أنه هو يحترمها القوانين؟ ناخذ مثال صغير، مثلا التعيينات اللي صارت مؤخرا في سلك المعتمدين. التعيينات هذه وقع اختراق القوانين بطريقة معناها طريقة واضحة وجلية. بار إكزومبل الفصل السابع من المرسوم 87 الصادر في 2011 يمنع المعتمدين والولات والكتاب العامين للولايات والعمد أن يكونوا منخرطين في أي حزب. في جي في آخر في التعيينات الأخيرة نلاحظوا أن كل جل المعتمدين اللي وقع تعيينهم كلهم منخرطين في الأحزاب. يعني وقعوا تحت محاصصة حزبية تحب تقول معنا نأخذ كلمة نتكلم. تفضل. شكرا سيد. شوف قبل ما ندخل في نتكلموا في موضوع معتمدين، رو بدون مزايدة وكل شيء معناها باش ما نجرموش المواطن ودائما معناها نحملوا له التهمة. وفما قولة تقول انك تحب تحط المواطن معناها تزيد تورطه في أزماته وكل شيء خليه يحس انه هو سبب أزمته وهذا خطأ وهذا خطأ وتسوق ليه الناس للأسف. بالنسبة للتوانسة ونهمش ممس تونس وموجود من كوكب أخر يجينا عام ثم ناس معنا اليوم ما هيش تونس ما هيش تونس وما تمنش بالدولة التونسية وشفنا شكون بش ما ندخلوش في المنطقة السياسية فقط إشارة ونتعدى وفما شفنا شكون حتى نزع العلم التونسي ما يعترفش لا بالعلم التونسي لا بالدولة التونسية اللي هي بصفة عامة حتى أنا ما يفهم ناس معناها الأجنحة متاعتها الناس هذه معناها ما تمنش لا بالدولة التونسية ولا تمن حتى بالعلم التونسي. هذا ما همش تونس وهذا ما اللي في كل مرة يثبتوا أنه معناها ماذا بهم معناها أنه نتورطوا في الخراب وماذا بهم وهم في حد ذاتهم يتور معناها يتمعشوا من الخراب ويتمعشوا من الفساد. في كما معناها نستشهد القول الشهيرة معناها بتاع السياسي معناها من قروا الشعب السعيد الوحيد وشعب أفغانستان معناها باش تعرف العقلية اللي هذه الهدامة اللي موجودة تعيش معنا ومعناها وهذه ما نزموش معناها نتعدو فقط مرة. سمحني سي نظر بتتر هو ما هوش غلط برشا لأن السعادة أفق أخلاقي وأفغانستان خلو من السياسي لا فيها لا دولة لا فيها لا ممارسة سياسية لا هو بتتر في الصنصة ذا يكون لا وحكا حتى على الخراب خاطر نعرف فما ناس عندها عداء أصلا للمؤسسات والمؤسسات والدولة وكيان الدولة وكيان الدولة لأن ولا لأنهم هما فاش يتمعشوا يتمعشوا في الخراب ويتمعشوا في اللا شيء في اللا دولة هكاكت معناها تجارتهم معناها تروج معناها هما في المعنى هذاك. بالنسبة للتعيينات الأخيرة متاع معتمدين هكا اللي حقيقة معناها الحقيقة معناها تغيب يغيب جانب الكفاءة يظهر معناها بشكل واضح وجلي. نرجع وشي هذا راهو يأثر بطريقة سلبية على مردودية الإدارات باعتبار انه المعتمد في اليوم راهو ولا في المرحلة الحالية راهو ولا يمثل رئيس النيابة الخصوصية هذه معناها نقطة يجب ان نفهمها الناس الكل شوف. اللي هي تسير الشأن البلدي معناها حتى الانتخابات البلدية يعني هنا نعرفوا دور المهم اللي يقوم به المعتمد واضح هو راهو في التعيينات الأخيرة معناها باش ناخذ شوية وقت استاذ استسمح منك معناها استسمح من السادة سيدتي المنشطه التعيينات الاخيره اللي نتاع المعتمدين اللي اثارت معناها ردت فعل اثارت جدل كبير جدل حقيقه كبير وكبير عندي في فيها رؤيتها في في فيها رؤيتي الخاصه هو علاش اولا هي معناها ما مشتش في الاجراءات المعمول بها معناها ما تعدتش على الاجراءات اللي يمر بها معناها كل معناها حتى الموظف العمومي بصفه عامه او حتى في التعيين السياسي اللي هي مثلا البحث الامني اللي هي البحث الامني ما تعدتش هذه قائمه تم معناها تم معناها اقتراحها باسماء معينه ومن اطراف معينه ومشت في شكل الغنيمه. هنا نحب نفهم حاجه معناها على اساس هذا اللي فهمته ولخصها نحب نوصلها انه اليوم بعض الاحزاب اصبحت تمثل مكاتب تشغيل هذه نقطه اولى. النقطه الثانيه اصبحت معناها تعتبر البلاد غنيمه حرب وهذا اللي صار تعتبر البلاد غنيمة حرب. ومن ناحية أولى معناها مكاتب التشغيل شفنا التشغيل اليوم معناها الأحزاب هذه حال الأحوان تاع مكاتب التشغيل تعود في مكاتب التشغيل حتى ولا التشغيل بالولاء وشفنا معناها الصراع المحموم للسيطرة على الدولة وعلى مفاصل الدولة وهذا معناها يأتي ما شفناه بعد ما أنجبته الانتخابات هي حكومة الشيخين اللي في اعتقادي هي ريهز البلاد الهاوية بهذا المنطق الغنائمي متاع أعطيني باي وأعطيني باي وكل شيء ومن بعد نقوله كيفاش المواطن يتضمر هاو معناها إذا كان المواطن معناها ما مشيتش في الاتجاه متاع أحد الشيخين هذا هاو مصيرك. بالنسبة للتعيينات أنا تقريبا معناها عندي فكرة على أغلبيتها ما خاطر معناها أنا قريت في 3 جامعات في تونس وما عندي علاقة معناها كبيرة وكبيرة جدا باللي نعرفها من كل وفيه معناها حتى قراف معنا في الجامعة اللي كان العتب عليها أنه كان معناها متابع المنظومة السابقة وأنه كان معناها كذا كذا أنا ما عنديش مشكل أنه مثلا يبدأ مستواه معين وكل شيء، عنده الحق إذا كان مواطن تونسي من حرموش ومن حقه، إذا كان مواطن تونسي عنده الكفاءة وعنده أني معناه مستوى معين وكل شيء باش يخوله أن يكون موجود في مؤسسة تدير معناها مجالس محلية في سواء في التنمية والتشغيل ولا في عديد القضايا الأخرى ينجم يكون. بقى أنه العتب أنه اللي قاعد صاير هذا كل معناها ثم الناس استغربت اللي ما كانش باش تنتج لك الماكينة متاع الشيخين غير هؤلاء، لكن أجابوا معناها الأسوأ الأسوأ، وبعض الناس تتعلق بهم حقيقة معناها شكاية جارية، شكاية جارية وتهم وعديد معناها. وثم اللي قريت في بكري معناها خارجين لي معناها بعض الوثائق الرسمية اللي عندهم قضايا جارية، وهذا مشكل معناها معناها ما تعددش على البحث الأمني بعدي بالحق معناها حقيقة معضلة كبيرة من الإجراءات. روى نحليني نتفاعل معك في النقطة هذه يا سي ناصر، نحب نأكد على الدور المهم اللي يقوم بها المعتمد، وبالحق تو في المرحلة هذه أصبح المعتمد راهو دوره مهم، نجم نقولك أنه هو دوره أهم أصلا من رئيس الحكومة، ذي بالحق دوره كبير يزلنا نعوله على جانب الكفاءة. أكثرية العبيد اللي تعينوا في المدة في ما عندهمش كفاءة، ثم معتمد من في بالي في تعين في معتمدية ميدون في جربة مستوى بكالوريا ما عندوش. فقط هل... فقط باش نخلي الكلمة في مواصلة في الاتجاه هذا، راهو كي تفهم انت بكري حكيت لك على الإجراءات اللي كل يوم تعرف اني تدار بطريقة رعوانية حقا، انه اليوم على محاصصة بعقلية الغنيمة، ايجي ناخذ باي وكل واحد في المعتمدين وخلي يمشي، هذا على اساس على اساس الانتخابات البلديه القادمه، هذا معناها في اطار التوافق نتاع الشيخين اللي هي كما كنت تحكي معناها دور المعتمد حاليا اصبح معناها عنده اهميه قصوى يعوض النيابه الخصوصيه. ونعرفوا نحن اللي اليوم اللي شفناه الصوره بصفه عامه ما الذي وقع، هي هذا الجيل الثالث نتاع خاصة المنظومة السابقة اللي هما مثلا التجمع هذا المنحل، اليوم شفنا المنظومة تعاد تجدد نفسها بعد ما بعض ارتقاء إلى مرتبة وليت وكتاب دولة، يجي تدريجيا الجيل هذا الثالث معناها نتاع الحزب اللي ذكرته كل شيء اللي يمشي يوقع تعيينه في المعتمديات في توافق معناها في تواصل التوافق بين الشيخين، وهذا اللي فهمناه اليوم مناقشة القانون الانتخابي البلدية على أثره معناه تهيئة، وكما قلنا قبل راهو التأخير صار في الانتخابات البلدية بسبب عدم جاهزية نداء تونس والشقوق والمشاكل اللي أصبح فيها، يبدو أنه ترميم معنوية نداء تونس. نفهم من كلامك سناصر أنه تنصيب المعتمدين على رأس النيابات الخصوصية هو بداية لحملة انتخابية، هو بداية لحملة انتخابية واستعداد معناها كيف معناها الاستعداد للحصول على بعض المواقع المسبقة منذ الآن تأتي في إطار معناها التوافق بين الشيخين، كذلك معناها للحفاظ خاطر في بعض، علاش قلت لك نتبع معي الكلام معناها في بعض الأحيان قلت لك نيدا تونس كان غير جاهز أصلا انتخابات البلدي، وكان ما رافض أصلا مناقشة معناها القانون الانتخابي ويتعذر في كل مرة، يبدو أنه هذا معناها التعيينات الأخيرة أتت لترميم معنويات أجنحة شقوق نيدا تونس ولترضية شق أو لشق آخر، معناها وبطبيعة معناها حكومة حركة النهضة دائما تتبجج بأنها معناها بأمور أخلاقية وكل شيء، ودائما معناها راني صاحبة المرتبة الثانية وأخلاقية المرتبة الأولى لنيدا تونس، واليوم نشوفه أنا بصفة عامة هي جت في إطار الترضيات لاستعداد الانتخابات البلدية القادمة. خلي يتفاعل معنا سي توفيق في النقطة هذه فيما يخص الانتدابات متاع شكرا لك ولضيفك أيضا زميلي في الحوار، ولكن هناك مسألة أقرأها من وراء هذه القراءة التي قدمها والتي لا تخلو من واقعية ولا تخلو من وجاهة أيضا، ولكن فقط أريد أن أؤكد على أمر أعمق راهو صار في الانتخابات في تعيين المعتمدين هو دليل آخر على أننا بعيدون تماما عن تأسيس دولة عقلانية. وحين أشار زميلي في الحوار إلى أن الدولة تسار أو تسير بشكل رعواني، العبارة رائعة عبارة رعواني، لماذا قبل ما نمشي لماذا يزمني نفهم راهي رعواني سيفولو رم أرادوا ذلك، رم ما هوش بشكل عفوي ولا نقصي كفاءة ولا مش مذكيين، دائما الفرنسيس يقولوا كونسيديري لزاتر كوم دي بيتسي مانيفستي واتر بيتيز، الآخرون ليسوا أغبياء، يفكرون ويفكرون جيدا ويعلمون بالضبط ماذا يفعلون ويعلمون جيدا أهدافهم، وبدأوا لا أقول في الحملة الانتخابية وإنما في المؤامرة الانتخابية. إن كان لديك نحن خذينا المثال متاع التعيينات متاع المعتمدين كمثال على سوء التصرف في الموارد البشرية في الإدارات التونسية اللي أضحى معناها يأثر بطريقة سلبية على مردودية العمل. وهذا رو المثال هذا نجمو نشوفوه برشا في الإدارات في القصرين، على خطر ثم برشا إدارات نلقوا الموظفين معناها نيفو، ثم شكون عنده دكتورة صدقني، ثم إدارة هنا في القصرين ثم موظفين عندهم دكتورة والرئيس متاعه يبدأ باك بلس دو وإلا أقل. بربي في 30 ثانية تعقيب على كنت تحكي فيه، اليوم الإدارة التونسية كانت الإدارة التونسية نعتبرها عريقة، وحتى في ايامات معناها الزخم الثوري والمشاكل كانت وقتها وكل شيء، الاداره التونسيه ما توقفتش على ازداء الخدمات للمواطنين، وكانت حق رائع، وكانوا حتى المواطنين ملتفين حتى عليها، وكانت عندهم هاك الغير على مؤسستهم والغير على المؤسسه نتاعهم. اليوم بعد كنت معناها كنت قدمت وصيتك وكل شيء، اليوم زرعوا في الاداره التونسيه معناها راهو فما قانون في الاداره التونسيه من بين القوانين معناها يجرم كل من يفشي اسرار الاداره التونسيه. اليوم دخلت ليك ناس ما عندهاش تكوين، ودخلت بعقلية رزق البيليك، معناها ما يهمنيش فيه رزق البيليك هذا متاع الدولة وكل شيء، مما أثر على مردودية الإدارة، مما أثر أغطى على الناس الفعليين اللي يقوموا أصحاب معناها شهادات، والناس اللي قايمين بمجهودات كبيرة ومتخرجين ومعناها وعاملين عديدة شهادة تكوين وكل شيء العلمية في الإدارة التونسية. أصبحت سمعة الإدارة التونسية معناها سيئة وسيئة للغاية، بمعناها بإدخال فيها معناها جملة هذه معناها الزيادات البشرية اللي حقيقة لهي متكونة لأصحاب معناها كفاءة، بالتالي أثر بالطبع أثر وأصبح معناها موضوع معناها حقيقة معناها تندر الناس وكل شيء، وأصبحت الإدارة التونسية في الحديث في سمعتها معناها عند الناس سيئة، وهذا هذا راهو فما ناس تترصد حقيقة في الوضع التونسي يساهمها يعاونها برشا باش معناها هالوضع هذا يعم وشيء ويشاء معناها الشك واللي أصبح عادي داخل مؤسسات وكل شيء. لكن حذاري حذاري راهو هو حقيقة كبرت بين الدولة وبين المواطن وبين مؤسساتها الدولة، اللي هي معناها المواطن راهو ديما يبقى ديما زادة إذا كان فيه جانب كبير خيري، إذا كان أيقظوا فيه المواطنة وأكيد أكيد باش يكون معناها الرقم الفعلي والأكيد في باش نتقدموا إن شاء الله. تفاعلا مع كلامك سي ناصر، زادة ثم نقطة أخرى نحب أن نعرج لأنه راهو الإضعف الإدارة يأثر سلبا على نحن. منذ فترة كان انعقد مؤتمر الاستثمار، والمرحلة القادمة شعارها معناها هو الاستثمار. إذا كان الإدارة معناها في المستوى متاعها كما قال في الحضيض، كيفاش باش نغروا المستثمرين الأجانب باش يجوا ويستثمروا في بلادنا؟ كيفاش باش إذا كان مانيش مهيئين ليهم البيئة الملائمة من أجل الاستثمار؟ مثلا يحكوا على الاستثمار في تونس ومستثمرين أجانب، نحكوا على القصرين بار اكزومبل، القصرين كيفاش باش نجلب المستثمرين؟ بنية تحتية مهترئة، إدارة في الحضيض، ذي بالحقيقة يثير العديد من التساؤلات. وانسى الإدارة في الحضيض ستردي معناها الكلمة كبيرة برشا، لأنه كما أشار زميلي في الحوار الإدارة التونسية إدارة عريقة، وخريجي المنصة القومية للإدارة إلى اليوم يشهد بكفاءتهم عالميا. المشكلة ليست في الهيكلة الإدارية ولا في الإدارة في حد ذاتها، بل أعتقد أنها في أشخاص، في أشخاص يعني دعينا نقول أنهم أشخاص للأسف أصحاب قرار ذوي نفوذ بحيث يمكنهم أن يصدروا قرارات. القضية إذن متعلقة بأشخاص ومن يقف وراءهم، من يدعمهم رغم أنهم قد لا يصلحون للإدارة من جهة أخلاقية، ربما من جهة تقنية وفنية متكونين وأكفاء، حتى لا نقول أكفاء لأنها أكفاء عميان يعني أكفاء، ولكن من جهة أخلاقية غير جدير بأن يكون في منزلة المسؤول. المشكل في الأشخاص، ولذلك أقول أن تربية المواطنين على المواطنة أنسى في كل مستوياتها، مش المواطن معناه مش معناه المشي للبلدية ويقف كهو، روح حتى اللي يخدم له، حتى اللي يقضي له، وحتى اللي يجري له على أوراقه، ستان ستوايا كمان هو أيضا مواطن، وإذا إذا كرسنا ثقافة المواطنة وكرسنا قيم المواطنة وقيم الوجود المدني وقيم الوجود المشترك بيننا، حينها يمكننا نتحدث عن إصلاح. أشرنا لها النقطة هذه أنه الموظف هو أيضا مواطن، ولكن نعم. الموظف هذا رأوا معناها يقوم يمارس في عمل يأخذ في فلوس على يتقاضى في أجر العمل، ذلك لازم أنه هو يقوم بالعمل متاعه على أكمل وجه. ملاحظة صغيرة فقط بإقبال ملاحظة متاعك، خلينا نأخذ المكلمة الهاتفية. ألو عسلمة. ألو عسامة، مرحبا بك، أنت على موجات راديو هنا القصرين. مرحبا بكم، مرحبا بضيوفك. شكون معنا؟ معك خالد قسومي. خالد قسومي، مرحبا بك سي خالد، شنو ملاحظاتك، شنو تعليقك على الموضوع اللي طرحناه اليوم؟ الموضوع هو موضوع الفساد، الفساد الإداري، باش نحكو شوي على الإدارات في القصرين بين تشكية المواطنين وسبل الإصلاح. تشكيات المواطنين، هو المواطن في روحه فاسد، هو المواطن في حد ذاته هو الفاسد، ويزيد يفسد الإداري. طالما أنت مش تمشي تعمل تخرج وثيقة معتها اللي عندك فيها الحق وتجيب واحد معتها تقول له برب خذ الفلوس وخرجي الوثيقة هذه وانت عندك فيها الحق، هنا المواطن هو شارك في الفساد، هو المفسد الأول. كان جينا نحن الكل معناها سامحني باللي هذه بنقطة استفهام، معناها المواطن يهز يمشي الموظف يقول له خذ فلوس وطلع لي الورقة هذه، معناها ما بنعرفش إذا كان ما لقاش هو قابلية من الموظف اللي ياخذ فلوس باش يعطي معناها يخدم الورقة هذيك، ما نتصورش هو باش يطرح الفكرة هذه من أصله. والله إذا ثم أوراق صحيح تستوعب معناتها الإنسان يحير فيها، ثم أوراق سهلة ما فيها حتى ما في نجم يقول له ارجع غدوه مثلا ولا كذا، لا يقول خلينا ندفع الفلوس ونزل له، هو نجم يرجع غدوه يهزها بلاش. وثم وثائق تصعب معناتها اخراجها صحيح، معناتها يبدا يخرجوا منه ويدخلوا من غادي، معناتها المواطن يضطر انه مجبور انه باش يعطي فلوس، ولكن ثم وثائق ما تستحقش معناتها انك باش تتوسط حتى بوسيطه انسان حتى بلاش. برجزوم معناتها مضمون، مش تخرج مضمون يقولك بربي الصف ياسر هيك دينارين ولا ثلاثة ودور ما غادي يجيب لي مضمون. هذه الحوايج اللي ماهيش مقبولة من المواطن. طبعا حوايج أخرى من اللي مش على المواطن، ساعات يوحل صحيح في أوراق كبيرة، ولكن ولا الإدارة متاعنا شوش نقولك، الإدارة متاعنا ما عادش عندنا إدارات. البيروقراطيه نتاعنا معناتها زايد، ما عادش فيها البيروقراطيه الاداريه، معناها صعبت المساله على المواطن وعلى الموظف كذلك. خلينا زي ما نحملوش المسؤوليه الكل مع بعضهم، الكل فزدوا كل معناتها الامور صعبت ياسر. وهنا علاش صعبت الامور؟ على خاطر ما عادش ثم مسؤول، ما عادش ثم مسؤول يحكم، معناها ما عادش ثم اجراءات معناها جديره، ما عادش اجراءات قانونيه ومسؤول يحكم في الاداره الفلانيه، المدير المدير هنا الناس كل تخدم. اليوم اصبح المدير معناتها يوجد على اي مكان والموظف ما يخدمش، لان المدير ولا يقول له تو انا كنقول له كلمه تو اسمع سكرني الشارع ولا يخرج. شكرا شكرا ليك سي خالد، ملاحظتك وصلت ورايك معناها سجلناها، شكرا ليك على هذه المداخل. احنا توا كمجتمع وهيئات نسعى للقضاء على الفساد اللي استفحل في هياكل مؤسستنا بالوسائل الكل، بتقديم شهادات والا ملفات لهيئه مكافحه الفساد او باتصال على رقم الاخضر 8010 22 22. اي نعم، حل عينك على بلادك باش نحاسبوا الفاسدين ونحلوا ملفات الفساد. كذلك عنا وسيله اخرى للتصدي للفساد والحد منه داخل مؤسستنا، وهي اعتماد قواعد الحوكمه الرشيده وبث متعلقات النزاهه على المستوى المؤسساتي. تحب تتصدى للفساد داخل المؤسسات؟ طبق الحوكمه الرشيده، هي الضمان والحل. وعينك على بلادك. نفسي الفداء لكل منتصر حزين حزين حزين، نفسي الفداء رجعنا لكم من جديد مستمعينا الاعزاء، تحيه لكم وتحيه لكل من التحق بنا الان على موجات 100.2. هذه موجات هنا القصرين، وهذا برنامج دوسيات. موضوع حلقتنا اليوم هو الاداره في القصرين بين تشكيات المواطن وسبل الاصلاح. كنا تطرقنا في البدايه لبعض الاسباب اللي تؤدي الى عدم الانضباط، عدم انضباط الموظفين داخل الاداره. تحدثنا في البداية على البيروقراطية الإدارية اللي في الحقيقة معناها أصبحت تعرقل الموظف تجاه القيام بواجباته، وكذلك تسبب بعض الإشكاليات للمواطن اللي يصبو إلى إلى تحقيق مصالحه على ما يبدو عن مداخلة هاتفية. طيب نواصلوا الحوار معنا السيد توفيق سعدي، أستاذ فلسفة ونشط في المجتمع المدني، كذلك الأستاذ ناصر نصر اللي أيضا نشط في المجتمع المدني. كنا توقفنا قبل الفصل الموسيقي على مسألة تعيينات المعتمدين اللي صارت مؤخرا، واللي من الواضح أن المسألة هذه أثارت جدل كبير بناء على أنه التعيينات هذه لم يقع الاعتماد فيها على عامل الكفاءة أولا، كذلك لاحظنا أيضا أنه العامل الرئيسي في التعيينات هذه هي مبدأ المحاصصة الحسبية اللي كما ذكرت ناصر بكري أني أصبحت معناها المسألة كأني بالحق غريبة شوي. دونك تعليقك سي توفيق على المسألة هذه. هو المسألة تثير الدهشة وتثير الجدل أيضا، ولكن هناك وضع إشكالي أمام الدولة بمعزل عن المحاصصة الحزبية وبمعزل عن الولاءات ومنطق الولاء وما إلى ذلك، هي التالية: إما أن نضع أشخاصا جديدين وبالتالي لن يكون هناك كفاءة بالضرورة، قد تكون هناك مؤهلات لكن الكفاءة ليست مرتبطة كما تعلمين بالمؤهلات بالشهادات أو غيرها، ولكن الشهادات هي أنديس، هي علامة تنبئ بكفاءة، لأن هناك من له من الشهادات باع ولكن الكفاءة عنده غائبة. ولكن زيادة غير من المعقول أنه زيادة معناه إنسان يتحمل، يعني جيت للكتير الأخرى، غير من المعقول أن يكون ذا مسؤولية ولا ليس له حد أدنى من التكوين العلمي الذي يسمح له ولملكاته الذهنية بأن تكون خصبة وأن تكون منتجة في هذا السياق. نحن أمام مأزق، إما أن نأتي بقدامة متورطين في الفساد أو بجدد ونراهن على شباب وما إلى ذلك. المنطق ماذا يقول؟ يقول أن التجديد والتشبيب لا يكون دفعة واحدة ولا يكون إلا بمعايير موضوعية، حتى وإن رهنا على التشبيب والتجديد فليفترض أن نرسم معايير واضحة وشفافة ومعلومة لدى الجميع، وتفتح في ذلك أبواب التناظر وليتناظر المتناظرون. لكن ما حصل هو أن حتى المجتمع، المؤسسات المجتمع المدني فوجئت بهذه القائمة، لم يحدث لا امتحان لا مقابلة لا حتى اختبار بالملفات ولا بحث أمني ولا غيرها من الإجراءات التي يفترض أن تسبق كل تناظر. والغريب في الأمر معناه نقطة هذه، راهو القرار هذا لم يصدر عن رئيس الحكومة بل وقع تسريبه من معناها عبيد متواجدين في رئيس الحكومة، هذه معناها شيء رهيب جدا، معناها أصبح يطرح عدم ثقة. إذا كان رئيس الحكومة الناس اللي دايرين به معناها أصبحوا يسربوا في مثل هذه. حتى لا أكون متشائما، أنا بالنسبة إلي لا أستغرب شيئا في تونس اليوم، وخاصة نحن اللي همنا والقصرين، وخاصة في بلادنا في قصرين في ربوعنا، أنا لا أستغرب شيئا. مظاهر اللامعقول ومظاهر الرعوانية ومظاهر العفوية والسذاجة أحيانا وحتى الاستغباء والاستحمار حشاكم، كل هذا موجود، كل هذا موجود، يعني سجيدا تو صف البوليتيك إلا السياسي، إلا ما هو سياسي والمنطق السياسي ومنطق العقلانية ومنطق الدولة ومنطق تكريس رجال دولة يخدمون جهاتهم ويخدمون واقعهم ويخدمون المواطنين في أقاليمهم، هذا الغائب الوحيد. أما كل ما تبقى فهو حاضر، محاصصة حزبية، مؤامرة على الانتخابات، وأنت تعرفين أن المعتمد ولا غيره منصب إداري خدمات، وطبعا والخدمات قابلة للمقايضة ها نقضي لك القضية الفلانية بالصوت بصوتك اللي فلتان ولا اللي علان ولا القائمة الفلتانية ولا القائمة العلانية. الأمر ربي تعقيبا على كلامك هذا معناه في ظل هذه الممارسات هل يمكن أن تحدث على ثورة قامت؟ الثورة يجب أن تقطع مع الممارسات القديمة لكننا ها هنا معنا نلاحظ أن نفس الممارسات النوفمبرية يعني ما زالت. هذا قد يقودنا إلى حوار مطول ومعمق في مفهوم الثورة أصلا معنا احتراما لدماء الشهداء يجب أن نقطع يعني أي دماء وأي شهداء الله يرحم شهداء مساكين اللي خلونا فقط ويرحم ولدهم هما نحن قصرنا معهم لكن ما تركوه لنا وما جنيناه منهم من وراء موتهم شوف للأسف نتحدث عما جنيناه من وراء موت إنسان يعني هو أن نتكلم فقط أن نتكلم حتى التفكير كما تعلمين صودرة وهناك مخالفات في هذا الشأن الإفراط في التفكير أصبح تهمة وغير ذلك فقط نحن نتكلم ونحن نتخاطر ونتدافع في الخطاب على ما يبدو أن حتى هذه المسألة معناها أصبحت قيدة في المنشور الجديد اللي أعلنه سيد رئيس الحكومة معناها أنه أي موظف في إدارة عمومية يمنع منعا باتا من التصريح بأي معلومات للصحافة ومعناه ومنه إلى المواطنين لأنه نحن كصحفيين رانا نبلغ المعلومات إلى المواطنين. هو والله يا إنسى سمحني في الملاحظة بسيطة لو أن هذا المنشور أرفق باستثناءات وإلا نصص على استثناءات لكان جديرا بالاحترام. إيش معنى نصص على استثناءات؟ يعني هذا المنشور يلزم جهات معينة مثلا جهات الأمنية الجهات العسكرية هذا من حقهم مش معقول مش نجي نتحدث في إذاعة من الإذاعات ولا في تلفزة من التلفزات على أسرار عسكرية ولا نعطي تفاصيل حول صفقة سلاح ما خاصيته وما نوعه قديش من كميته يعني هذا غير معقول ومش معقول زيادة باش نجي نحكي في مسائل أمنية لازالت قيد البحث وقيد التحري ونجي نعطي تفاصيلها وما إلى ذلك هذا يناقض طبيعة البحث الأمني أصلا لكن أن يكون عاما وأن يشمل كل المؤسسات هذا ما يدفع للريبة حتى وإن كانت النوايا سليمة حتى وإن كانت أقول النوايا سليمة راه لا عقلانية الممارسة تنبئ وتبيح للناس أن يتأولوا ما يتأولون. نحن لنا مواطنين معناش الحق معناش الوقائع كما هي نحن نتأول الأول. نحن نتأول وإذا كانت الممارسة لا عقلانية فإنها تسمح لي بتأويل ما أريد لا عقلانية كذلك قد تسمح بذلك. نعم ناصر تعليقك على منشور رئيس الحكومة شو قبل ما إذا يمسكم أنتم كمجتمع مدني يمسكم معناها بصفة مباشرة نتصور هو تقريبا أنا حسب ما نقرأ ما وراء القانون هو عجز رئيس الحكومة في معناها مقاومة الفساد خاصة بعد ما جاب في الوثيقة اللي تقدم بها ومن بعد اعتلاها لرئاسة الحكومة كان يحكي على أساس مقاومة الفساد وكل شيء ومن بعد في لائحة اللوم وكي حضر في مجلس نواب الشعب كان معناه بنفس الحديث معناه الهروب دائما للأمام ونفس العقلية وسن قوانين وسوف نعمل ولكن ويبدو أنه منراه هو اللي حمايته بعض معناها الشبهات اللي ما زالت ربما تتابع القيد وكل شيء وخاصة ما تلاه معناه ما كان ردده العميد شوقي طبيب من تقارير صادمة وصادمة جدا على الحديث على اللوبيات وقد تتحول البلاد إلى دولة مافيوزية وعصابات ولوبيات ومتنفذة في الحكم. نحب نرجع معناها على تعقيبا على كلامك معناها على الثورة وما هو على الحراك الثوري اللي صار معناها وأدانا خلينا اليوم نجم وانا نحكو في المواضيع هذه وكل شيء هو بمقارنة بمكانة في عهد الديكتاتوري هو اللي صار راهو رغم أن يحبوا ينفوه ورغم أن يحبوا يشوهوه بأسامي عدة وهناك ماكينات تخدم في الشأن هذا لتنديم الناس وتخلي العباد تندم ومعناها وشوفوا معناها الغلاء المعيشة وبعض الوضعيات المزرية وكل شيء باش الناس معناها تتأسف على اللي صار وكل شيء لكن راهو اللي صار صار زلزال بكل المقاييس أطاح بعرش الديكتاتورية معناها زلزال هز أركان الاستبداد نعم هذه سابقة لم تحصل من قبل نعم أطاح بعرش الديكتاتورية ولكن المسار الثوري مازال متواصل، صحيح انحرف به بعض الغرباء وبعض سماسرة الدم وبعض من معناها متآمر على تونس مع بعض الأقطار الرجعية وبعض الدوائر الإمبريالية العالمية اللي تحب تهز البلاد في نفق مظلم بتوافقات مغشوشة سرقت منا إمكانية تكريس الديمقراطية الحقيقية. لكن أعيد وأكرر أن نفس الإنتاجات التي جاءت بالزلزال اللي صار في تونس أراه وارد في أي لحظة، انفجار 2010 ثورة أو الانتفاضة اللي صارت في البلاد أو الحراك اللي صار 2017 نفس اللي قاعد يصير قاعد معناها يصير الآن، ولكن بأعمق وبأكثر خيبات. وبعد ما كان سقف الانتظارات كبير، اليوم قاعدين نمشي تدريجيا لأزمات كبيرة وكبيرة جدا في مختلف الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي قاعد نمر بها البلاد. يعني رأوا الانفجار وهالصراع الطبقي اللي قاعد يصير اليوم والانفجار اللي صار في 2017 رأوا وارد في أي لحظة من لحظات الآن اللي تمر بها البلاد. كذلك نعاود نأكد على اللي صار معناه مع تعيينات المعتمدين اللي برشا ناس استغربت وكل شيء، كان باش ينتج بنفس التحالفات اللي متاع الشيخين، كان باش ينتج لنا نفس الأشخاص. لكن اللي فاجأ الناس أن تكون هذه الأشخاص بهذه الرداءة، هو حقيقة هو رو متوقع جدا مسألة المحاسبة بهذه الرداءة. والأغرب أنه معناها فيه تجاوز لكل نمويس الدولة وكل القوانين. رأوا فما بعض اللي تم تعيينهم، ثم بعض اللي تم تعيينهم قاعدة جارية في حقهم بعض القضايا، وهنا يأكد اللي ما مرتش عبر البحث الأمني ومرتش بعض الإرشادات اللي لازمها تتعمل، واللي هو خلف هالاستياء الكبير معناها لدى الرأي العام. نرجع ونأكد على أنه هذه اللي تخفي التعيينات هذه اللي هي صادمة عند تخفي وراها هي لترميم، هي أول شيء نقراها كأن معناها التواصل في السياق معناها التحالف بين الشيخين، كذلك معناها بمنطق الغنيمة والصراع المحموم للسيطرة على الدولة ومفاصل الدولة، تحذيرا معناها الانتخابات البلدية اللي كل مرة تتأجل. ويبدو أن هذه التعيينات اللي هي ما نعرف ونحن في ذهنية المواطنين التونسيين ماذا يعني المعتمد اللي هي معناها خاصة في كثافة سكانية معينة، معتمد معناها حضروا به لترميم بعض شقوق نداء تونس والبحث على الترضيات هنا وهناك، كذلك ليبقى في نفس التوافق الجهوي بعد ما يبدو أن معناها التوافق المركزي على مستوى وطني وفي تشكيل الحكومة، يبدو أن التوافق باش يشع على المحليات ومعناها تماشيا مع القانون الجديد، واللي نعتقد أنه أخطر وقادر ينجم يهز البلاد في نفق مظلم. وما زلنا في انتظار التغيير في سلك الولات والكاتبين الكتاب العامين اللي على ما يبدو باش يبقى في نفس السياق معناها. تعليقك سي توفيق. أنا لست مستغربا أن يحدث كل هذا بمختلف نواياه. لماذا لست مستغربا؟ لأن بلادا لا قانون فيها يحترم ولا دستور فيها يمثل مرجعية يمكن أن تنحرف ويمكن أن تدخل في مزالق سياسية من هذا القبيل. ولكن حتى نكون أقرب إلى جهتنا، نحن مجتمع مدني، تعرفين أنه من حيث التعريف المجتمع المدني هو الكونتربوا، لإيجاد التوازن وإحداث الرقابة على الأداء السياسي، النقد والنقد البناء بطبيعة الحال. نعم، المجتمع المدني أعتقد أن نحن ونتحسس الطريقة، شأننا شأن الدولة وشأننا شأن الشعب وشأننا شأن كل المؤسسات، نتحسس الطريق نحو الوظائف الحقيقية للمجتمع المدني، ونتحسس الطريق نحو مصالحة مع ذواتنا كمجتمع مدني فعلي. لابد أن ننتبه إلى أمرين. الأمر الأول، قد يكون العين التي يجب أن تفتح في اتجاه ما يحاك من مؤامرات سياسية في مستوى مركزي أو في مستوى جهوي، ولكن العين الثانية يجب أن تكون مفتوحة أيضا على ضرورة التوعية وعلى ضرورة التربية والتنشئة المواطنين على روح المواطنة فعلا، لأن هذا هو الرهن الحقيقي وهذا هو الضمان الحقيقي. إن كانت هناك انتخابات قريبة، وستكون هناك انتخابات قريبة هي انتخابات المجالس البلدية، فهي مناسبة رائعة. الانتخابات البلدية يا أيها المستمعون أهم بكثير من الانتخابات التشريعية ومن الانتخابات الرئاسية وغيرها. لماذا؟ لأنها الخبز اليومي، لأنها المعاملات اليومية، لأنها الحيوي بالنسبة إلينا. فإذا لابد أن نكون على بينة وأن نحتفظ بأصواتنا ونتحكم، بمعنى نعمل العقل قبل أن نسلد لهذا أو لذاك. والله خليكم يا أبناء الجسرين، يا أبناء هذه الجهة الرائعة وهذه الجهة المناضلة تاريخيا، الله يخليكم لا تفسدوا حلمنا ولا تفسدوا حلمكم، وتأنوا في منح أصواتكم ولا تقيدوها لا بالمقارونة ولا بالعشر الاف. شكرا لك أستاذ سي ناصر، كلمة أخيرة لأن وصلنا إلى ختام حصتنا. في الختام معناها نأكد على أنه معناها هل الغرابة والصدمة كل شيء من الواقع هو مفهوم خاصة في علاقة باللي قاعد يصير في البلاد، ومعناها وخيبات الأمل متاع المواطن التونسي بصفة عامة اللي صارت له بعد 6 سنوات من الخيبات المتالية، اللي هي بصفة عامة معناها الحكومة أو الساهرين على الشأن العام في كل يوم قاعدين يضيقوا معناها على المواطن التونسي. معناها ما فماش إجراءات عملية باش المواطن التونسي يحس معناها أنه بالحق معني وموجود في أجندات الحكومة. فقط معناها باش نحب نشير أنه ما القضية الحارقة المعطلين على العمل اليوم ما زالوا، اليوم اعتصام صبيت لتجاوز السنة، اليوم المفروزين على العمل المفروزين مسألة المفروزين أمنين هذه راهي مسألة كبيرة نصر بالحق، وأكيد باش نتطرقوا لها إن شاء الله في خاطر حملوني مسؤولية بربي نحب نوصلها، خاطر الناس تدفع اليوم معناها من كل شيء فيها، معناها من أجسادها كل شيء قاعدة تموت من أجل المطلب من أجل مطلب التشغيل، اللي هم الناس هذوما كانوا يدافعوا على مدنية الدولة، كانوا معناها ضد الدكتاتورية، واليوم نلقاهم معناها في إضراب. شكرا ليك سي ناصر، شكرا ليك سي توفيق، وصلنا لختام حصتنا اليوم، ابقى لي كان نسلم عليكم. يتجدد موعدنا كل نهار 3 الساعة 3 مع دوسي جديد، كونوا في الموعد.